بعض الأسر عمدت إلى الزواج بواسطة نكاح الشغار مبررين ذلك بوضع مهر أو رضا من الطرفين، نرجو من سماحتكم إيضاح ذلك بالأدلة. نكاح الشغار منكر، قد كتبنا فيه رسالة واضحة لمدة سنوات طويلة من عشرات السنين، توزع وتطبع بين وقت وآخر وتنشر بين الناس، ولكن مرضى القلوب والذين لا يبالون بأوامر الله ورسوله يقعوا في هذه المسألة حرصا منهم على حاجة أنفسهم ولو خالفوا شرع الله ولو وقعوا في محارم الله. والشغار يسمونه بدل، يسمونه نكاح البدل، ومعناه يقول زوج لبنتك وزوج بنتي، أو زوج لأختك وزوج أختي. بعض العلماء يقولون إذا كان برضاهما وبمهر معتاد فلا بأس، ولكن هذا قول ضعيف، قول مرجوح، والصواب خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار مطلقا ولم يقل إلا يكون فيه مهر، بل نهى عن الشغار مطلقا. قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني بنتك وزوج بنتي، أو زوجني أختك وزوج أختي، ولم يقل بدون مهر. أما ما روى في حديث ابن عمر أن قال: ليس بينهما صداق، فهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل من كلام بعض الرواة، والراوي قوله ليس بحجة، فالحجة في قول الله ورسوله. وقد وقعت هذه المسألة في عهد معاوية رضي الله عنه في المدينة، زوج شخصان نكاح شغار، فبعث معاوية إلى أمير المدينة وأمره يفرق بينهما، وكان كل واحد قد قدم مهرا، فأمره معاوية رضي الله عنه يفرق بينهما، وقال له: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث معاوية، كلها تدل على تحريم نكاح الشغار، وأنه هو اللي يسمون نكاح البدل، وهو أن يشرط الإنسان في زواج بنته زواج بنت أخرى أو أخت أو بنت عم أو يعني مولية للشخص الآخر. وهذا بعضهم يقول: إني ما عندي جهاز، أنا شايب، أنا ما عندي جهاز، فأبقي بنتي حتى تكون مهرا لبنت أخرى يعطونيها ويعطونها ولد. هذا من الجهل العظيم ومن المنكر، نسأل الله السلامة.